إحدى عشرة مسألة هي ملخص فقهه على هذا الباب. الأولى التنبيه على قوله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله جل وعلا: طائركم معكم. نعم، لأن ظاهر الآيتين قد يظن منه التعارض، لكن ليتنبه الإنسان أنه ليس بينهما تعارض، وإنما التعارض إن وجد فإنه في فهم الفاهم وسمع السامع. وقول الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله، لأن الله هو المقدر، لا موسى ولا غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله في آية ياسين: طائركم معكم، أي أنتم سبب هذا التشاؤم وأنتم سبب هذا الفعل، فهو من باب الأسباب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية فقال: الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر. وكل هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نفيها أن تكون مؤثرة بنفسها أو يكون لها حقيقة في نفس الأمر. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة أن الفأل ليس من ذلك، أي ليس من التطير، بل مستحب، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: يعجبني الفأل، وكل ما أعجبه عليه الصلاة والسلام فهو حسن ممدوح ومرغوب إليه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، خرجاه في الصحيحين. فالتفاؤل وهو ضد التشاؤم أمر مستحب ومرغوب فيه، ومن بواعث هذا التفاؤل الكلمة الطيبة والحال الحسنة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة السابعة: تفسير الفأل. ما تفسيره؟ فهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وهي الكلمة الطيبة، وهو ما ينشط الإنسان ويريحه من قول أو فعل، مرئيا كان أو مسموعا. ثم ذكر رحمه الله المسألة الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك، أي من خاطر وقاذف التشاؤم مع كراهية القلب له، لا يضر به بل يذهبه الله جل وعلا بالتوكل. هذه مسألة جليلة، ما قد يطرأ على قلبك مع المدافعة ومع كراهية ذلك فلا يؤثرن فيك أيها المؤمن، بل ادفعه بالتوكل على الله، بتفويض الأمر إليه واعتماد قلبك عليه سبحانه، فهذا مما يضعف هذا الخاطر الشيطاني في التشاؤم أو يذهبه بالكلية. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأعمالنا وأعمالكم، وأقوالنا وأقوالكم من كل قول وعمل واعتقاد لا يرضيه، كما نسأله جل وعلا أن يتولانا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، ويختم لنا ولكم بخاتمة السعادة حتى نلقاه وهو راض عنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.